إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 47 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا ازاي نشأ الغرام بين ليلى الصبية وقيس الغلام. قيس كان أبوه وأمه شايفين كيفه وبيعزوه، ولما حب يعمل شاعر زي قيس ابن ذريح ما رضيوش يمنعه. والمصيبة ان زي ما قيس دكة عشق لبنى وتغزل فيها، طلع في عقل صاحبنا لازم هو راخر يدور له على واحدة يتعلق بيها علشان يبقى له معاها حكاية يحكيها ويستلهم اشعاره من معانيها. وجت الصدفة اغرب من نعاد لما قابل بنت من قرايبه الدعات طلع طلع الغنم وياه في جبل التوبات. بمجرد ما سألها عن اسمها وقالت له ليلى، ابتدى من وقتها المشغولية والخيلة. وكانت دي يا سادة يا أخيار بداية القصة اللي دوخت الكبار. أتاري لعب الصغار زي الشرار طار من دار لدار لحد ما ولع الحي كله نار. الحكاية ما كبرتش كده على طول، ده شرحها يطول ويطول. لما علم الملوح بمقابلات ابن قيس مع ليلى وهم بيرعوا الغنم، حاول يلحق ابنه قبل وقت الندم، بقى ياخده معاه في التجارة لجل يشغله ويخليله فيها أدم. ودارت السنين يا خيرة الصحاب، وبلغ قيس مبلغ الشباب ونسي هوسة الشعر وليلى واتعدل وطاب. لكن المقبر يروح منه فين؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. يا خليل يا يسرى تيسيرا يا خليل يا يسرى تيسيرا يسرى يسرى ثم روحا تهجرا تهجيرا هجرا هجرا ثم روحا تهجرا تهجيرا هجرا هجرا المطية كبيرة يا خليلي يا خليلي يا خليلي يا خليلي. كريمة كريمة فهم فهم يا سويحبات، تفاكن صلصلة بالحلي. انظر أرى فتى يلبس حلة فاخرة وطيلسانا وقلنسوة، هذا طلع علينا من الثنية. أجل أجل، رأيناه على ناقته وأمامه عبد يأخذ بخطامها. ويحه لا أم له، كأنما جذبه غناؤكن أو رنين خلاحيرهن. هو والله قادم نحونا، فلا تدعنه ينجو بقلبه يا جويريات بني الحليب. جميل والله، صبوح والله. سددي إليه قوس حاجبيك وسهم عينيك يا بنت عمرو. ويحك يا كريمة، لا يجيد فينا الرماية سواك. سلام على ضبايات الحمى وجآذره. سلمنا من ذئاب الحمى وكواسره. إني أحييكن يا جويريات بني الحريش، فارددن تحيتي، فإني لست ذئبا ولا كسرة، أنا قيس بن الملوح ابن مزاحم من ربيعة بن عامر ابن صعصعة. قيس بن الملوح، نماك الشباب وغداك، والله غدوت كأجمل ما يكون الفتى. أو تعرفينني من قبل يا بنت عم؟ وقد غنيتك والله من شعرك في ليلى بنت سعد، ولم نشب عن طوقنا، ألا تذكرني يا قيس؟ كريمة. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. أفي ليلى كان هذا القول؟ يا لا بنت سعد، قيل في حبها الشعر ولم تعد تسعا من سنيها، أحقا ثبت حبها في قلبك ثبوت الأصابع في الراحتين يا قيس؟ لو علق مثقال ذرة من حبها بقلبك لدلك عليها الآن من بيننا. نشدتكن القربة، أليلة بينكن؟ هي والله بيننا، ولا ندلك عليها أبدا أو تعرفها. أما والله لقد منعني الحياء من أن أقلب بصري في وجوهكن، ولكن إن تصدقنني فلعمر الله لقد تلفت قلبي منذ قدمت حتى أتعبني. تلفت بعينيك فما يبديك تلفت القلب؟ هل أمرت هذا العبد يتنحى بناقتك عن مجلسنا؟ بل آمره فيعقرها ويوقد نارا فتشوين وتأكلن حتى تمسين. اعقر الناقة يا ضغيم. أعقدها على حب ليلى. فأين ليلى بالله؟ ألا أبرزتموها إليه؟ أقسمنا لا ندلك عليها حتى تعرفه. نسيتها والله يا قيس. كيف؟ كريمة كريمة، انظري، هذا قادم نتلهى به عن قيس حتى يعطر بصره على ليلاه. فمن تراه ذلك القادم في بردة من برد الأعراب يسوق معزا بين يديه؟ ما أبدلنا الله خيرا من قيس، حيث جاء في رونقه فعقر لنا ناقته، وما أرى قادمكن هذا يبذل لكن قدنا من معزاه. هو منازل والله يا أختي. كيف حالكن يا بنات عم؟ مرحبا مرحبا، استوحشنا لك يا منازل. كيف أختك ووالدها؟ هل استعتم عزاتك هذه من قطيمة؟ كيف طللت يا منازل اليوم؟ انتظرن انتظرن انتظرن حتى استأنس إلى مجلسكن. من هذا الوحيد الفريد؟ هذا ضيفنا قيس بن الملوح ابن مزاحم. فما له ساهم جامد كأنما سلب عقله. هش يا هذا، أما تحس من أحد؟ سلم عليه يا منازل أو اتركه وشأنه، فقد كان كريما معنا مبالغا في كرمه. انظر، عقر ناقته من أجلنا. عقرها وذابت نفسه حسرات عليها. لغيري الجهل يا فتى، ولغيرك الرشاد، كأنك قدمت تقول هل من مناظر. وأشهدكن يا بنات عم أني أقولها، هل من مناظر؟ علي عهد الله، فإن لم تقصر لأقتلنك. قم حجازا يا بنات. دعني دعني، نشدتك الله والقربى، انصرف يا قيس انصرف. تقتلاني بسببنا؟ أي فضيحة. فأين ليلى؟ انصرفت والله في شجاركما. أي ليلى تريد في حينا؟ ألية، لئن رأيناك بعد اليوم في نسوة لنا لنقطعن وتينك. قايس، هل لك في محادثة من لا يشغله عنك منازل ولا غيره؟ إيل عمري، أدركت أنك منصرف عن مجلس الفتيات إذ أقبل منازل، فسبقت إلى الطريق حتى أتحدث إليك على خلاء. لا فنفسي، إنك لأنت ليلى، عرفتك بسواد عينيك. لا تلفت قلبك ولا سواد عيني، أغنياني عن تعرضي لك. ليلى، كيف بدل الشباب إهابك؟ لك أنك في خلق جديد. أتعتذر على أنك ابتني؟ شد ما تغيرت يا ليلى. كيف؟ التوبات بعد ذا والدهم والراعي والشعاب. حقا يا قيس، هجرت الشعر البتة؟ إلا بيتين أديرهما في نفسي كلما خلوت. فما هما يا قيس؟ تعلقت ليلى وهي ذات ضفيرة ولم يبدو للأتراب من صدرها حجم، صغيرين نرعى البهم. يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. ترى ما تقول في لقائنا هذا لو كنت قائلا شعرا؟ تالله عاودني شيطاني وتدافع الشعر على قلبي، وما أراني برئت من حبك يا ليلى. ولا أنا برئت من حبك يا قيس. هلا صرفت هذا العبد وجلست تحدثني تحت هذه النخلات حتى نمسي؟ بل يصنع العبد خيرا من أن ينصرف، يغنينا كما كانت تغنينا كريمة على عهد التوبات. ليته يفعل. أي بغيا، أقبل، خذ عني ما حضرني من الشعر، فإن حفظته فاستتر قريبا منا وغننا به. ألا أيها القلب الذي لك هائما بليلى وليدا لم تقطع تمائمه، ألا أيها القلب الذي لك هائما بليلى وليدا لم تقطع تمائمه، أجدك لا تنسيك ليلى ملمة تلمه، ولا عهد يطول تقادمه. أجدك لا تنسيك ليلى ملمة تلمه، ولا عهد يطول تقادمه. ألا أيها القلب الذي لج هائما بليلى وليدا لم تقطع تمائمه، ألا أيها القلب الذي لج هائما بليلى وليدا لم تقطع تمائمه، أجدك لا تنسيك ليلى ملمة، أجدك لا تنسيك ليلى ملمة تلم، ولا عهد يطول تقادمه. يا ما أحلى شرف العشاق والصبابة والأشواق، بس لو دام في الدنيا وفاء من غير ما يختم بالدموع والفراق. يا ترى قيس حيقدر يوصل العهود زي ما كانت ليلى طفلة ما عليهاش قيود، لا عزول يراقبهم ولا حسود؟ يا اخي ده ايه ده، ليلى دلوقتي في عز الشباب ولازم تعمل للخطوة ألف حساب، يا إما تتكلم السيوف والحراب. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.